إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن النفوس الكريمة تضيق ذرعًا بالنعمة التي تُسدى إليها، وأيادي الفضل الممتدة عليها، لحيرتها في سبيل شكرها والقيام بحق من أسداها. بقدر علو النفس وكرمها وكياسة صاحبها، يكون الهم بحق المنعم، والحياء والخشية بسبب التقصير تجاه المكرم. كيف والمنعم هو الذي أوجد لنا لسانا حامدا، وقلبا واعظا، وجسما شاكرا؟ وحسبنا أننا مهما أجهدنا أنفسنا بشكر الله وحمده وحسن الثناء عليه، فلن نقدره قدره. كيف وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل الله وتعالى. أيها المسلم، يكفيك بنسبتك للإسلام أن تفاخر، ومن فضل الله تكاثر، فبه تجاوز من سبقك، ولا يدركك من لحقك. ألا يكفيك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعمل اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. إن من رحمة الله أن أعاض قصر أعمار أمتنا بالدرجات المضاعفة، وأن قابل العمل اليسير بالمثاقيل العظيمة والحسنات والأجور الكريمة. بعد أيام قليلة تحل علينا عشر حثيثة المرور مضاعفة الأجور، المسابق فيها إلى الخيرات كالباذل، وليس أي باذل، كالمجاهد بالمال والنفس ثم ينفقهما جميعا في سبيل الله، ومن يقوى على صنيعه. يحدث ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل في هذه العشرة؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري. أترى كيسا يضيع هذا؟ أما الصادق بن عمر رضي الله عنهما فقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الطبراني. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. أترى كيساً يضيع هذا؟ وتلكم الأيام لياليها العظام، قد أقسم بهن العزيز الجبار، ولا يقسم إلا بعظيم، فقد قال عز ذكره: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. قال القرطبي رحمه الله في ورود ليال على التنكير: وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلو عرفت لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. فمن استطاع أن يملأ كل لحظة فيها من ليل أو نهار، إن صلاة وإن ذكرا وإن صدقة، فليفعل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن ديننا قد ميز بشعائر تهدي إليه ودلائل تحدو عليه، ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فارفعوا بدينكم رأسا، واصلحوا بذكر الله صوتا. فيا أيها المسلمون، إن أيام عشر ذي الحجة قد أقبلت، وفيها شعائر تذاع ونسائك تفدى، وإني أحث نفسي وإياكم لشعيرة تعظمون فيها خالقكم وتشيعون فيها سنة نبيكم. فاصدحوا بالتكبير في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وذلك منذ استهلال شهر ذي الحجة من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بغروب شمس ذلك اليوم. أيها المضحي الناسك، حين تعزم على بذل أضحية في سبيل الله وتلحق في ركب القائمين بدين الله، فإن المشروع في حقك أن لا تأخذ شيئًا من شعرك، وأن لا تقلم شيئًا من أظافرك من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة حتى تذبح أضحيتك. وذلك لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا. وفي لفظ عنها: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ: فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا إنما هو متحقق لمن أراد أن يضحي عن نفسه، رجلا كان أو امرأة. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دينك، وأن تلزمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن، دونك العشر الكريمات، لمن شاء منكم أن يتقدم، لمن شاء أن يرقى ولا ينحط، ويقبل فلا يطرد، فالموفق الموفق الذي لا يعرف الوقوف المتكرر. لأنك مؤمن فلا تتأخر، هل تنتظر إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا؟ فأنت مؤمن فلا تتأخر. يصف العارف ابن القيم رحمه الله حال المؤمن في الدنيا فيقول: فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد.